عاقلا. لو كنتم تعقلون. في حديث النواس ابن سمعان رضي الله عنه أخرجه مسلم نعم أن النبي صلى الله عليه وسلم نعم ذكر أمر الدجال المسيح المسيح الدجال، ثم ذكر نزول المسيح ابن مريم عليه السلام عند المنارة الشرقية نعم عند المنارة الشرقية بدمشق يلبس مهرودتين وقد نزل واضعا كفيه على أجنحة ملكين، حتى أدرك الدجال بباب لد فقتله. ثم أوحى الله إلى عيسى إني أرسلت عبادا لا يداني لأحد بقتالهم فحرز عبادي إلى الطور، أي أن الله بعث أو أخرج يأجوج ومأجوج. فمروا ببحيرة طبرية فشربوها حتى آخرها، فقال أولهم لقد كان في هذه ماء، فمر أولهم فشربوها حتى آخرها، فقال آخرهم لقد كان في هذه مرة ماء. ثم رغب عيسى عليه السلام وأصحابه إلى الله، فأرسل الله عز وجل النغف في رقابهم أي في رقاب يأجوج ومأجوج حتى صاروا فرعا كنفس واحدة. فخرج عيسى عليه السلام وأصحابه فوجدوا الأرض قد ملئت بنتن هؤلاء يأجوج ومأجوج، فرغبوا إلى الله عز وجل. فأنزل ماء فغسلت الأرض فجعلتها كالزلقة، وفي رواية كالزلفة، وأرسل طيورا كأعناق البخت فحملت نتن يأجوج ومأجوج إلى حيث شاء الله عز وجل. هذه العلامات الكبرى للساعة قريبة وليست بعيدة، ولكنها قريبة ليس بمقياسنا. إن الله عز وجل ذكر أن الساعة قد اقتربت الساعة وانشق القمر، وهذا في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ 1400 سنة. رغم هذا قال الله عز وجل اقتربت الساعة. وكما في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم سأله المشركون أن ينزل لهم آية فانشق القمر، انشق القمر فلقتين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اشهدوا، أي اشهدوا هذه الآية، ولكنهم لم يؤمنوا رغم هذه الآيات، بل قالوا سحر مستمر، فأصروا على ما قالوه من قبل نزول هذه الآية، وأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أتى بالسحر. قالوا سحر مستمر، لم يؤمنوا. فلذلك كانت آخر الآيات التي تسبق قيام الساعة لا يقبل الله بعدها إيمان أحد، كما في الصحيحين حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها، نعم، فإذا طلعت أو إذا رآها الناس آمنوا أجمعون، وذلك حين لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. ثم قال صلى الله عليه وسلم: ولتقومن الساعة وقد تبايع وقد نشر الرجلان ثوبهما فلا يتبايعانه ولا يطويانه، ولتقومن الساعة وقد انصرف أحدكم بلبن لقحته فلا يطعمه، ولتقومن الساعة والرجل يليط حوضه فلا يسقين منه، ولتقومن الساعة وقد رفع أحدكم أكلته إلى فيه فلا يطعمها. هكذا تكون الساعة. الناس في حياتهم العادية من البيع والشراء والأكل وحلب الإبل، ولا يتم أحد منهم عمله إذا قامت الساعة، ولكنها لا تقوم حتى تطلع الشمس من مغربها، فإذا طلعت ورآها الناس آمنوا أجمعون، ولكن لا ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا، لا ينفعهم إيمانهم. فلذلك كان على المبتغي وجه الله والدار الآخرة الذي أيقن بآيات الله أن يستعد لهذا الأمر العظيم. لأن قيام الساعة أمره عظيم، والعبد تقوم قيامته إذا جاءه الموت، قيامته الصغرى قبل القيامة الكبرى. فإذا جاءه الموت ورأى الملائكة التي جاءت لقبض روحه، سواء كانت من ملائكة الرحمة أم من ملائكة العذاب، علم وجاءه اليقين. هذا هو اليقين، هو الموت. هذا هو اليقين، هو الموت. إذا عاين الملائكة جاءه اليقين وعلم أن هذه الدنيا لا تساوي عند الله جناح بعوضة، لا تساوي شيئا. والكافر يتمنى أن يرجع إلى الدنيا حتى يؤمن، ولكن هيهات هيهات، قد فات الأوان، وأمهله الله عز وجل وأقام عليه الحجج بالكتب والرسل وبما بينه أتباع الرسل من الحجج والبينات في كتاب ربهم وسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم، ولكنهم انشغلوا بالحياة الدنيا، غرتهم الحياة الدنيا، وفتنوا بما آتاهم الله من الأموال والأولاد، وقالوا نحن أكثر أموالا وأولادا، وما نحن بمعذبين. فهؤلاء لا ينفعهم الإيمان في تلك اللحظة، لأنه إيمان اضطراري ليس إيمانا اختياريا. هم آمنوا اضطرارا لما عاينوه من الآيات لما جاءهم اليقين برؤية الملائكة التي هي من عالم الغيب الذي كانوا يشككون فيه أو ينكرونه ويكفرون به من قبل. فلما عاينوا الحقائق آمنوا، ولكن لا ينفعهم يومئذ إيمانهم. فنسأل الله عز وجل حسن الخاتمة. والثبات حتى الممات. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فقد قال الله عز وجل: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الأرض ولا يمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، ولا يمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، ولا يبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. الوعد بالاستخلاف في الأرض، هذا وعد لمن؟ للذين آمنوا وعملوا الصالحات. الذين آمنوا وعملوا الصالحات، وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم. أي أن هذه سنة الله، فوعد الله عز وجل للذين آمنوا وعملوا الصالحات هذا هو الاستخلاف الشرعي، وهذا بخلاف ما يكون على سبيل الابتلاء أو التمكين. إن الله عز وجل يعطي الملك لمن شاء من عباده، يعطي الملك للكافر ويعطيه للعاصي قدرا بقدره سبحانه ابتلاء، وليس هذا الإعطاء على سبيل الرضا عن هذا الكافر أو عن هذا العاصي أو المنافق. فالناس يخلطون في هذا الأمر، فإذا رأوا التمكين للكفار أو لأهل البدع والأهواء أو للعصاة من أصحاب الكبائر من هذه الأمة، ظنوا أن هذا التمكين من الرضا الشرعي، لا، بل هذا من القدر الكوني الذي يبتلي الله به عباده. فإنه أتى هؤلاء الملك ابتلاء واستدراجا لهم، سنستدرجهم من حيث لا يعلمون، أملي لهم إن كيدي متين. هذا من مكر الله بهؤلاء. ولكن الاستخلاف الحقيقي إنما يكون للذين آمنوا وعملوا الصالحات، وهذا هو التمكين الحقيقي، أن يمكن الله لهم دينهم الذي ارتضى لهم، أن يمكن لهم إقامة الدين، أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. كبر على المشركين ما تدعوهم إليه، الله يستبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب، هذا هو الاستخلاف الحقيقي من الله عز وجل. وكما علمتم أن كنا في الشهر الماضي في ليبيا، هذه الدولة التي عانت السنوات الطوال من ظلم وبغي القذافي في دولته الاشتراكية الصوفية العلمانية، التي حاربت الكتاب والسنة وكان محاربا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بل كان منكرا لها أو لبعضها. فصبر إخوانكم هناك ممن التزموا الكتاب والسنة ومنهج سلف هذه الأمة على الفتن التي مرت بهم، ولكن الله عز وجل لم يضيع الصادقين منهم. فمكر الله بهؤلاء وسلط عليهم الفجار، أو سلط عليهم من كان سببا في نصر الصادقين من عباده، وفي التمكين لدينهم ولو كان تمكينا جزئيا ليس تمكينا كليا. ولكن ما رأيناه هناك فيما رأيناه من الأماكن التي طوفنا فيها شرقا وغربا وجنوبا، أن العز والتمكين إن شاء الله لهذا المنهج الرباني، المنهج السلفي هناك، فقد طهروا أغلب بلادهم من الشرك والوثنية مما لم يحدث في بلد من بلاد الإسلام منذ زمن الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، لما طهر نجد والحجاز من الأوثان المنصوبة على القبور التي تعبد من دون الله، هذه الأضرحة. فرأينا العزة والتمكين للتوحيد وللسنة في جملة الأماكن التي ذهبنا إليها، ونسأل الله عز وجل أن يديم عليهم هذا الخير وأن يرزقهم التمكين الكامل في كل الشؤون. ولكن الدعوة معهم إن شاء الله، الغلبة هناك لدعوة أهل السنة، لدعوة الصحابة والتابعين الذين اتبعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم حقا وصدقا، نظنهم كذلك ولا نزكيهم على الله عز وجل. فالدعوة هناك هي ثمرة جهاد العلماء الربانيين الذين حملوا ميراث رسول الله صلى الله عليه وسلم وثبتوا على منهاج الطائفة المنصورة والفرقة الناجية. فأثمرت الدعوة هناك، ولكن هذه الثمرة بلا شك تحتاج إلى من يرعاها حتى تقوى وحتى تؤتي بثمار أخرى ولا تموت، فتحتاج إلى من يرعاها من العلماء الصادقين ومن طلبة العلم المخلصين. وأبشركم أن العامة هناك كما رأينا فيما رأينا في أغلب أحوالهم هم مقبلون على سنة النبي صلى الله عليه وسلم وعلى اتباع المنهج السلفي، ولا يرضون بهذه الأحزاب إلا القليل ومن شذ. فما ذهبنا إلى مكان إلا وحذرنا من هذه الأحزاب ومن هؤلاء المبتدعة الذين خدعوا الناس باسم المنهج السلفي وضللوا هذه الأمة وضللوا الشباب باسم السنة، هم أعداء للسنة من أفراخ حزب الإخوان المسلمين. كنا نحذر منهم ونبين ضلالهم وانحرافهم، فنجد الإصغاء والقبول من العامة قبل طلبة العلم، وهذا كله مؤشر خير ومبشر بخير، ولكن كما ذكرت يحتاج إلى من يرعاه. ونسأل الله أن يكف شر الخوارج البغاة في بني غازي وفي غيرها الذين يريدون تضييع هذا الخير على هذه البلاد، وهم شاءوا ما بوا صاروا عونا للكفار على هذا الأمر بما يفعلونه من قتل واستحلال لدماء المسلمين هناك. ولا الخوارج من جماعة أنصار الشريعة الذين سلكوا مسلك الخوارج القدامى، وهم من أفراخ حزب الإخوان المسلمين، فإن هذا الحزب صار مفرخة لكل فرق البدع والانحراف عن السنة، صار مفرخة للشرور وللفتن، وصار من الذين يصدق فيهم قول النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن الذين سمى الله فاحذروهم، يتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، فيصدق عليهم قول النبي صلى الله عليه وسلم دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليه قذفوه فيها، دعاة حزب الإخوان المسلمين، هم دعاة على أبواب جهنم، لا نشك في هذا، وقد ضللوا المسلمين وضيعوا الأسر وسفكوا الدماء بغير حق بسبب ضلالهم وانحرافهم عن الإسلام الحق، وبسبب اتباعهم أهوائهم ومشابهتهم للكفار، فقد سلكوا مسالك الكفار وصاروا في طريقهم، ولذلك أوكلهم الله إليهم، ولا يظلم ربك أحدا. فنسأل أن يكف شرهم عن بلاد الإسلام، وأن يكسر شوكتهم، وأن يجعل الغلبة والتمكين لعباده الصالحين الذين صاروا على نهج الصحابة والتابعين بإحسان. وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم. الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة حي على الفلاح، فقامت الصلاة فقامت الفلاح، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله.